القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الحاج صالح عبد الوهاب الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? Yeah. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ Oh! من كان يريد العاجلة عجلنا كبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما Mm-hmm. بما في نفوسكم